هي هذا معناه جمع. إذن إذا جئت تعرب للكمال هي مبتدا من وما عطف عليه، خبر المبتدا من وما عطف عليه ليصح ماذا؟ التطابق بين هذا وذاك. مرة معنا أن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، يعني لا يكون مبتدا ولا خبرا. هنا قصد لفظ، قصد لفظ يعني كونه لا يقع مسندا ولا مسندا إليه في جملة، وأما إذا أخبر عنه حينئذ يقع. ولذلك والفعل ما يدخل قد، قال الحريري هناك ملحة، والفعل ما يدخل قد يعني ما يدخل عليه قد، ما يدخل قد عليه قد فاعل وهي حرفه. كيف جاءت فاعل وهي مسند إليه؟ قصد لفظها، وإذا قصد لفظها صارت علما، صارت اسما. كذلك من هنا خبر، حينئذ كيف الخبر لا يقع مسندا وقد وقع، نعم كيف الحرف لا يقع مسندا وقد وقع خبرا هنا؟ تقول قصد لفظه، وهي من إلى يعني وإلى وعن وفي ورب والبا وعلى. من معانيها الابتداء مكانا أو زمانا. من المسجد الحرام، قال من أول يوم، من المسجد الحرام ابتداء، والابتداء هو مكاني. من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا ابتداء زمان، إذا جاءت بمعنى الابتداء في الزمان والمكان. وتدخل على الظاهر وعلى الضمير، منك ومن نوح، منك ومن نوح. إلى يعني وإلى على إسقاط حرف العطف، وهو جائز في النظم يعني في الشعر في اتفاق، واختلفوا في النثر هل يجوز أو لا يجوز. يعني يصح أن تقول في النظم جاء زيد عمرو خالد بكر بدون واو، لكن في النثر يصح أو لا يصح؟ فيه قولا، فيه قولا. من إلى ثنى بها لأنها في مقابلة من، ومن معانيها الانتهاء زمانا ومكانا. إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى. كذلك ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل هذا الزمن. إذن المنتهى يكون مكانا ويكون زمانا. وعن، ومن معانيها المجاوزة، رميت السهم عن القوس يعني تجاوزه، تجاوز القوس، السهم نفسه يتجاوز القوس، حينئذ هذه تكون مجاوزة. وعن وفي، في الأصل فيها أن هذه الظرفية، وهي كون الشيء في المجرور بها. الماء في الكوز، الماء في الكوز. ورب، ورب، رب من حيث المعنى هي للتقليل قليل وللتكثير كثير، يعني تأتي للتكثير وتأتي للتقليل، لكنها للتقليل قليل وللتكثير كثير. إذن الغالب فيها ماذا؟ أنها للتكثير، أنها للتكثير. رب هذه تفيد هذا المعنى، وفيها خلاف الطويل بين النحاة، لكن هذا أصح ما قيل فيها. وهي لا تجر إلا بخمسة شروط، هي من حروف الجر لكن لها خمسة شروط ليس كسابقتها. الأول أن تكون في صدر الكلام، صدروا بها الكلام، لا تقع في أثناء الكلام، لابد أن تكون في أول الجملة. مجرورها نكرة، هذا الثاني، يعني لا تدخل على المعرفة. رب زيد لقيته لا يصح، لماذا؟ لأن زيد هذا معرفة، ورب من علامات النكرات، يعني كيف تميز النكرة عن غيرها؟ من علاماتها دخول رب، دخول رب. إذن لابد أن يكون مجرورها نكرة، فلو كان معرفة فيكون غلطا، يكون غلطا. ثالثا تكون النكرة موصوفة، رب رجل، هنا صحيح صدر بها الكلام ودخلت على نكرة، رب رجل لقيته لا يصح، رب رجل كريم. لابد أن تكون نكرة موصوفة، لأن النكرة فيها شيوع، رجل هذا يصدق على كل أحد، لكن كريم قربته، حينئذ لابد من وصفها، تكون النكرة موصوفة. الرابع أن يكون عامله مؤخرا، رب رجل كريم لقيته. خامسا أن يكون فعلا ماضيا، يكون فعلا ماضيا. هذه الشروط كلها موجودة في هذا المثال، رب رجل كريم لقيته. حينئذ رب نقول هذا حرف جر، صدر الكلام، صدر الكلام به يعني وقع في أول الكلام، مثل إذن التي ينصب بها لابد أن تقع في أول الكلام. إذن رب جاءت مصدرة، ولا تكون رب إلا مصدرة في أول الكلام. ثم مجرورها نكرة، ثم هو موصوف كريم،

حينئذ الالف هذه لا تقبل لا الضمه ولا الفتحه ولا الكسره، الف ملساء. حينئذ لو تكلف المتكلف لاظهار الحركه لما استطاع لذلك سبيلا، بخلاف الثقل، فالثقل يستطيع ان ياتي به، ولذلك القاضي هذا منقوص. فاذا قيل جاء القاضي، ها اقول فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدره على اخره. لما قدرت الضمه؟ هل التقدير هنا كالفتى؟ جواب لا، الفتى لا يستطيع ان ياتي بالحركه، لو حاول وحاول ما استطاع. واما القاضي هذا يستطيع ان ياتي به لكنه ثقيل على اللسان، لذلك سمع في بعض الابيات النطق بالكسره والضمه. حينئذ فرق بين التعذر وبين الثقل، او المناسبه الذي هو في ها اضافه الى ياء المتكلم. غلامي هذا تعذر، يسمى تعذر عربي، لكن المشهور انه لمناسبه. حينئذ نقول جاء غلامي، جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على اخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركه المناسبه، حركه المناسبه. مناسبه ماذا؟ مناسبه الياء، لان الياء لا يناسب ما قبلها اذا يكون مكسوره، حينئذ كسرت الميم. هذا يسمى عند بعضهم تعذرا لكنه عرضي ليس اصليا، يعني الحرف هنا لذاته يقبل. غلام يقبل الميم او لا يقبل؟ جاء غلام ورايت غلاما ومرت بغلام، ليس كالفتى، لكن لما اضيف حينئذ انتقل الى حاله اخرى فتعذر اظهاره الحركه على الميم. حينئذ هذا يسمى تعذرا عرضيا لا اصليا. التعذر نوعان، اصلي وهو في المقصور لذات الحرف، وتعذر عرضي ليس اصليا وهو ليس لذات الحرف وانما لمناسبه الياء، تقديرا ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر او استثقال او مناسبه او لفظا عكسه. ايهما اصل؟ النطق او عدم النطق؟ عدم النطق او النطق، ايهما اصل الاخر؟ ها اذا نضبط ماذا، الفرع ام الاصل؟ ها نقول التقدير في ثلاثه مواضع، ما عداه فهو الظاهر، فهو الاصل. حينئذ نقول اللفظ ما لا يمنع من النطق به مانع، لا نحتاج الى ذكر ماذا اسبابه، وانما نقول ما لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مضافا الى ياء المتكلم وغير ذلك مما ذكر النحاة في هذا الموضع، ما لم يكن كذلك حينئذ فهو اعرابه على الظاهر. اذا اللفظ ما لا يمنع من النطق به مانع. والتقدير المشهور انه في اربعه مواضع، وهو الاسم المقصور والاسم المنقوص والمضاف الى ياء المتكلم، عرفنا امثلتها، والفعل المضارع المعتل الاخر، هذا في اعرابه في بعض المواضع يقدر يخشى يدعو يرمي، يدعو في حاله الرفع ضمه مقدره، وكذلك يخشى ضمه والفتحه مقدره، والفتحه تظهر على الواو وتظهر على الياء، سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى. قال فحدقتني، اذا قسم لنا الاعراب الى قسمين، تقديري ولفظي. فذا الحدقتني يعني اغتنم، ذا الحد، ذا هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب مفعول به، اغتنم ذا الحد، ولذلك دل على ان ذا في محل نصب قوله الحد، لانه بدل منه او عطف بيان، لابد ان ياخذ حكمه. اغتنم يعني عده غنيمه، عده غنيمه، هو الفوز بالشيء بلا مشقه، فهو اراد به التتميم. وذلك التغيير لاضطراب عوامله، وذلك التغيير الذي هو تغيير أواخر الكلم من رفع إلى نصب إلى خفض إلى جزم، ما سببه؟ لاضطراب عوامل، يعني لاختلاف عوامل. هذه العوامل تعتور الكلمة، يعني تارة يدخل على الاسم عامل يقتضي الرفع فيرفعه، وتارة يدخل على المعمول على الاسم مثلا عامل يقتضي نصبه فينصبه، وتارة يقتضي جره فيجره، هكذا به بالجزم. فزيد مثلا تقول جاء زيد، رفعته لماذا؟ لأنه ركب مع عامل وهو جاء يطلبه على أنه فاعل له، فرفعه على الفاعلية، أو لا